الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق في هذه الدورة التأصيلية، وهو الرابع في كتاب الفصيح. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: باب ما جاء وصفا من المصادر. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني في كتاب الفصيح: باب ما جاء وصفا من المصادر تقول: هو خصم، وهي خصم، وهم خصم، للواحد والاثنين والجميع، والمذكر والمؤنث على حال واحدة. يعني هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة كيف يفعل الإنسان إذا جاء المصدر وصفا. نحن نعرف أن الوصف من المصادر المشتقة إما أن نصفه باسم الفاعل فنقول: في كتب فلان كاتب، وإما أن نصفه باسم المفعول فنقول: فلان كتبنا له مكتوبا، أي شيئا موصوفا فيه الكتاب. وإذا أردنا أن نصف بأفعل التفضيل فنقول: فلان أكتب من فلان. إذن بالنسبة لعامة المصادر، الأوصاف منها تكون باسم الفاعل أو باسم المفعول أو باسم أفعل التفضيل. إذا أردنا أن نصف بالمصدر، يعني نجعل المصدر نفسه وصف على الإنسان، فحينئذ ماذا نفعل؟ مثلا إذا أردنا أن نجعل نفس المصدر اسما على الإنسان، فهذا ليس بابا مفتوحا في جميع المصادر، وإنما هذا في بعض المصادر، في بعض المصادر التي لم يسمع منها إلا كون المصدر يصح وصفا. فإذن هذا الباب باب توقيفي وليس باب قياسي. فمثلا أنت تقول: هو خصم، ولا تقول خاصم، ولا تقول بالنسبة لي إذا وصفت بالمصدر فلا يفرق حينئذ بين المفرد والمؤنثة، بين المذكر والمؤنث، ولا فرق بين المفرد والتثنية، ولا فرق بين المفرد والجمع. مثل ما قال المصنف الآن هنا: تقول: هو خصم لزيد، هي خصم لزيد، هما خصم لزيد، هم خصم لزيد، هن خصم لزيد. إذن ما تغير؟ ليش ما تغير؟ لو سألنا سائل لماذا لم يتغير، قلنا: لأننا وصفناه بالمصدر، المصدر لا يثنى ولا يجمع. واضح؟ المصدر لا يثنى ولا يجمع. الآن حنا نبي نصف إنسان بأنه كاتب، شو نقول؟ فلان كاتب. فإذا ثنينا كاتبان، جمعنا كاتبون كاتبين، صحيح؟ هن كتبة. لاحظ الآن نفس المصدر كتبا، لو فرضا صح الوصف به ما جاز التثنية والجمع، لأن المصادر إيش؟ احفظ القاعدة، المصادر إذا وصفت، إذا وصفت بها لا تثني ولا تجمع. حفظت القاعدة؟ المصادر إذا وصفت بها لا تثني ولا تجمع، أهم شيء تحفظ القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك: رجل دنف، وقوم دنف، ونسوة دنف، فإن قلت دنف ثنيت وجمعت. لاحظ الآن دنف مصدر، وهذا المصدر معناه المرض الملازم. المرض الملازم ما معنى الدنف؟ المرض الملازم. فأنت تقول في المفرد والمذكر المؤنث والتثنية والجمع شيء واحد: رجل دنف وامرأة دنف وقوم دنف وهما دنف ونسوة دنف. ما يعني دنف؟ يعني ملازم المرض. وأما دنف بكسر النون، دنف هو ودنفت هي، أو دنف هو وهي، ودنف ودنفوا ودنفنا، اكتبها أحسن. بالنسبة لدنف أنت تقول دنف هو ودنف هي ودنف للتثنية ودنفوا للجمع ودنفنا لجمع المؤنث. إذن دنف تثنى وتجمع بخلاف دنف. لماذا دنف تجمع وتثنى؟ لأن دنف بمعنى مريضة وليس مصدرا. دنف فعل بمعنى مريضة وليس مصدرا، المصدر دنف. نعم. وكذلك أنت حرى من ذاك وقمن لا يثنى ولا يجمع، فإن قلت حر أو حري أو قمن أو قمي أو قمين ثنيت وجمعت. نعم. وكذلك أنت حرى، حرى مر معنا معناه أنت جانب من ذاك، أو أنت بجانب ذاك. حرى بمعنى جانب، حرى بمعنى إيش؟ بمعنى جانب. أنت حرى من ذاك أي أنت جانب من ذاك، هذا معناه. وأنت قمن، قمن يعني قريب، ومنه في الحديث قمن أن يستجاب له، أي حري حرى أن يستجاب له، أو بمعنى قريب أن يستجاب له. فأنت تقول أنت حرى من ذاك، أنت حرى من ذاك، أنتما حرى من ذاك، أنتم حرى من ذاك، أنتن حرى من ذاك، ما اختلف. ونفس الكلام نقوله في قمن، في قمن بفتح الميم عفوا. فأنت تقول أنت قمن، قمن أن يستجاب لك، أنت قمن أن يستجاب لك، أنتما قمن أن يستجاب لكما، أنتم قمن أن يستجاب لكم، أنتن قمن أن يستجبن لكن. شفت شلون؟ ما يختلف فيه المفرد والمثنى والمذكر والمؤنث والجمع. ولكن انتبه، يقول المصنف فإن قلت حر، يعني بحذف الألف المقصورة، فإن قلت حر أو أرجعت الألف المقصورة إلى ياء حري، هنا أو قمن أو قمين ثنيت وجمع، خلاص. فأنت تقول في الأمثلة أنت حر من ذاك، وهي حر من ذاك، أنتما حريان من ذاك، أنتم حريون من ذاك، أنتن حريات من ذاك. وهكذا في قمن بكسر الميم، ها فرق بين الفتح والكسر. فأنت تقول أنت، أنت قمن أن يستجاب لك، وأنت، وأنت قمنة أن يستجاب لك، وأنتما قمنان أن يستجاب لكما، وأنتم قمنون أن يستجاب لكم، وأنتن قمنات أن يستجبن لكن. وهكذا في قمين، وهكذا في قمين. لماذا، لماذا جاز في حر وحري وقمن وقمين التثنية والجمع؟ لأنه خرج عن صورة المصدر، ونحن عندنا القاعدة إيش؟ المصدر لا يثنى ولا يجمع. إذا خرج عن صورة المصدر ولو بالحركة جاز فيه التثنية والجمع. حفظنا هذه أبو أيوب؟ احفظ القاعدة. ما هي القاعدة؟ المصدر لا يثنى ولا يجمع. هذه القاعدة حفظتها تسهل عليك كثير من الأمور، كثير من الأمور. طيب لو قال لك قائل هم يقولون إذا مثلا كتب، الكتب مصدر، ثنه، ما يصير تقول كتباني، واضح؟ إذا تبي تجمعها كتبون ما يصير. ليش؟ القاعدة عندنا المصدر لا يثنى ولا يجمع. سهلة ولا صعبة؟ سهلة هذه أظن. نعم. قال: وكذلك رجل زور وفطر وصوم وعدل ورضا لا يثنى ولا يجمع لأنه فعل. لأنه فعل. ها. لأنه فعل. لأنه فعل. نعم. صمعي. لاحظ الآن فعل وفعل، الشاهد من الكلام أن زور زور، تأمل الوزن، زور فعل، وفطر فعل، وصوم فعل، وعدل فعل، ورضو هي أصل رضا، رضو فعل، لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر، مصادر للأفعال. هذه القاعدة إذا حفظتها أنت ترتاح. ما كان على وزان فعل وفعل من المصادر فلا يثنى ولا يجمع، خلاص أنت حفظت القاعدة. القاعدة أن المصدر لا يثنى ولا يجمع، فما كان مصدره فعل فلا يجمع ولا يثنى، وما كان مصدره فعل لا يثنى ولا يجمع. فإذا خرج عن المصدرية بحركة أخرى مخالفة أو بزيادة حرف جاز تثنيته وجمعه. طبعا رجل زور، الزور مصدر من زار يزور زورا، مصدر زار يزور زورا، وأفطر يفطر فطرا، وصام يصوم صوما، وعدل يعدل عدلا، ورضى ورضي يرضى رضا، ورضي يرضى رضا، فلا يثنى ولا يجمع. فأنت تقول هو فطر وهي فطر وهما فطر وهم فطر وهم قوم فطر وهن نسوة فطر، هكذا لا يثنى ولا يجمع. تقول هو عدل وهي عدل، هما عدل، هم عدل، هن عدل، وهكذا في الزور وفي الرضا. نعم. نعم صحيح. هذان خصمان اختصموا في ربهم، جاز فيه التثنية. هذا القول، يعني القول يذكره المصنف باعتبار أن خصم مصدر، وأما خصمان فهم يقولون أصلا التثنية هذه ليس مصدرا، كأنها ليست مأخوذة من المصدر، كأنها ليست مأخوذة من المصدر فهي سماعية. فأنت ما كان فيه سماعيا هذا يخرج عن بابه، لكن الأصل أن المصدر لا يثنى ولا يجمع. نعم. هذا موجود في، مو بس في الخصم، في غيرها أيضا في أشياء سماعية، السماعية خارجة عن القياس. نعم. ولذلك دائما يقولون مثل، يعني ما دام يجي اسمه فما في باس نذكر اسمه في المسجد لضرب المثل، والمسجد يكرم عن ذاك وأنتم تكرمون. يقولون حمار الصرفيين على خلاف القياس، كل شيء يخالف قاعدتهم شيء يقولون على خلاف القياس، على خلاف القياس، سماعي سماعي. وحمار النحويين شاذ شاذ شاذ، سهل، كل واحد عنده شنو عندما خرج. نعم. قال: ورجل ضيف وامرأة ضيف وقوم ضيف كذلك، وإن شئت ثنيت وجمعت فقد قالوا أضياف وضيوف وضيفان، وما أتى من هذا الباب فهو مثله. لاحظ الآن القياس أن ضيف لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر على وزن فعل ضيف، ضاف يضيف ضيفا، وأضاف يضيف ضيفا. إذن ضيف مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، لكن سمع أضياف وضيوف وضيفان، هذا باب سماعي، باب آخر. الباب السماعي دائما باب واسع في الصرف. نعم. قال وتقول، طبعا لا بد أن لا ننسى الباب السماعي، لا هو الباب السماعي مقدم على الباب القياسي في الصرف بخلاف النحو. النحو القاعدة مقدمة على السماع، والسماع عندهم دليل الجواز في النحو، السماع دليل الجواز والأصل القاعدة. أما في الصرف الأصل السماع، والقاعدة إنما هو للتقريب، الأصل هو السماع والقاعدة للتقريب. القاعدة ما يندرج تحت الكليات العامة، مثل قولنا المصادر لا تثنى ولا تجمع، هذه الآن هذه قاعدة هي عبارة عن قياس، واضح؟ أما السماع مثل ما الآن عمنا أورد الآية هذان خصمان اختصموا في رب، وهو المصنف أورد على نفسه إشكالا، سمع من العرب أضياف وضيوف وضيفان، واضح؟ وتقول، قال وتقول ماء رواء وروا، وقوم رواء من الماء، ورجل له رواء أي منظر، وقوم رئاء يقابل بعضهم بعضا، وكذلك بيوتهم رئاء، وفعل ذلك رئاء الناس، والرؤى أي جمع الرؤيا. إذن لاحظ الآن رواء وروا ورواء بفتح الراء، رواء وروا ورواء، هذه ثلاثة مصادر لمصدر واحد لفعل واحد، وهو روى الرجل يروي رواء وروا ورواء، يجوز به فتح الراء وكسر الراء مع الألف المقصورة وكسر الراء مع الألف الممدودة. كم مصدر صار؟ ها حطوا يا رقم، رواء واحد، روا اثنين، رواء ثلاثة. فأنت تقول روى الرجل من الماء رواء وروا ورواء، ورجل له رواء، رواء أي بمعنى منظر، فهو مصدر وليس له من مصدره فعل. وقوم رئاء، رئاء يعني يرى بعضهم بعضا، يعني يرى بعضهم بعضا، يرى الرجل الرجل، يرى الرجل الرجل رئاء، أكد المصدر، رأى الرجل الرجل أو تراءوا، فمعناهما واحد. ولذلك جاء في القرآن رئاء الناس. ما معنى رئاء الناس؟ أن ينظر الناس إليهم وهم ينظرون إلى الناس، هذا معنى الرئاء، ينظر الناس إليهم وهم ينظرون إليهم. والرؤى جمع الرؤيا. نعم. وتقول دلع فلان لسانه أي أخرجه، ودلع لسانه أي خرج. إذن الأول متعدي بالهمس، دلع فلان لسانه أي أخرجه، متعدي، ودلع لسانه لازم يعني خرج، لازم فعل لازم. نعم. وكذلك شحى فاه وشحى فوه وفغر فاه وفغر فوه، يعني شحى فاه هذا معناه أنه صار متعديا، لأنه فاه صار منزلة المفعول به، وشحى فوه صار لازم لأنه صار فاعل، وفغر فاه متعدي، وفغر فوه لازم. كيف المعنى؟ شحى فاه أي فتح فمه، اكتب هكذا، شحى فاه أي فتح فمه، شحى بمعنى فتح، فتح واسعة يعني، شحى فاه فتح فمه. طيب وشحى فوه؟ شحى فوه فتح فتح فوه أكد لازم يعني يعني الفم انفتح الفم انفتح وفغر فاه نفس المعنى كالأول وفغر فوه كالثاني نعم وتقول ذر ذا ودعه ولا تقل وذرته ولا ودعته ولكن تركته ولا واذل ولا وادع ولكن تارك ولكن تارك وهو يذر ويدع هذا تنبيه من المصنف أن هناك أفعالا سمعت من العرب ولا اسم فاعل لها فينتبه طالب العلم إلى هذا ذر لاحظ الآن ذر بمعنى أترك ولكن تقول في العربية ذر أي أتركه ودع بمعنى أتركه يأتي في اللغة العربية ولا تقل ذرته ها لماذا لأنه لا يتعدى بنفسه الآن لا يصح لكن تقول تركته ذره بمعنى الترك ذر بمعنى الترك لكن لماذا لا يجوز ذرته ويجوز تركته لأن ذرته لم تسمع من العرب وتركته سمعت من العرب إذا أنت تقول ذر ولا تقول ذرته واضح هذا بمعنى ترك يعني ذر بمعنى ترك ترك ذر بمعنى ترك ودعه بمعنى اتركه لكن تأمل معي لا يجوز أن تقول ودعته ما تأتي بتاء المتكلم وتجعله فاصلا بين الفعل دع وبين الهاء لماذا؟ لأنه لم يسمع من العرب ولذلك الضابط في هذا الذي يظهر الله أعلم أن المصنف أراد أن يجعل لنا ضابطا وهو أن ما لم يأتي منه اسم الفاعل فلا ينبغي أن توصله بتاء المتكلم ولا بهاء المفعول لأن ذرته ودعته إيش فيه؟ فعل وتاء المتكلم فاعل والهاء مفعول به هذا لم يسمع عن العرب في كلمة ذر وفي كلمة ودعه أو دعه لم يسمع لكن سمع ما هو في معناه ما الذي في معناه تقول ذر ودع فإني تركته ذر فلانا فإني تركته دع فلانا أو دعه فإني تركته لأنه لا يأتي منه واذر ووادع بخلاف تارك تارك يأتي منه اسم الفاعل ولكن تارك فلو سألك سائل ما اسم الفاعل من ذر ودع تقول ليس له اسم فاعل من لفظي ما اسم الفاعل من بمعنى تارك نعم ويأتي منه اسم المفعول يذر ويدع عفوا يأتي منه المضارع يذر ويدع كيف لا ما يصح لا هذا خلاف القياس هذا غير مسموع ذره غلط ولكن تقول ذر واضح وذرته هم غلط ما يصح ودعه يصح وودعته أو دعته لا يصح نعم تكتب هنا في كلمة ذر ودع لو قال لك قائل ذر دع ما ماضيهما لا ماضي له أي أحسنتم لا ماضي ماضيهما يأتي بمعنى ترك طيب لو قال لك قائل ذر ودع ما مضارعهما يذر ويدع إذن سمع منهما المضارع والأمر ولم يسمع منهما لا فعل الماضي ولا اسم الفاعل احفظه مرة ثانية تقول ذر ودع سمع منهما فعل الأمر والمضارع ولم يسمع منهما الماضي ولا اسم الفاعل. نعم. طبعا إذا ما سمع اسم الفاعل فاسم المفعول من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مفتوح أوله من الأسماء. تقول هو فكاك الرهن. الآن لو تلاحظون المصنف ماذا فعل؟ أتى بالأفعال أولا ثم بالمصادر، الآن انتقل بنا إلى الأسماء، وهذا انتقال سلس، لأن الفعل هو الحدث وهو الأكثر فيكون أول، ثم يأتي المصدر لأنه برزخ بين الأفعال والأسماء، ثم الآن انتقل إلى الأسماء وبدأ بالمفتوح أوله من الأسماء. نعم، لأن المفتوح الأول هو الأكثر. نعم. قال: باب المفتوح أوله من الأسماء. تقول هو فكاك الرهن. ففكاك بفتح الفاء والرهن بفتح الراء. نعم. وهو حب المحلب بفتح الحاء والميم، حب المحلب. نعم. قال: وهو عرق النسا. النسا بفتح النون، ولا تقل عرق النسا، غلط، عرق النسا، عرق النسا، الناس يقولون عرق النساء، غلط، هذا غلط شائع. لماذا سمي بعرق النسا وليس النساء؟ نسا يعني نسبة إلى الحريم، وش علاقة الألم بالحريم؟ هذا غلط. عرق النسا أي عرق يؤخر الإنسان عن السير والمضي من الألم. هو الإنسان اللي يصيب بعرق النسا يقدر يمشي مثل الناس ولا يتألم؟ يتألم. عرق النسا. نعم. وهي الرحى. الرحى، ولا تقول الرحى ولا الرحى. نعم. وهم في رخاء من العيش. عيش وليس عيش. نعم. ففي ناس يقولون عيش عيش، لا عيش غلط، عيش. نعم. وهو الرصاص. نعم. وهو صداق المرأة. صداق بفتح الصين، بفتح الصاد، ولا تقول صداق ولا صداق، صداق. نعم. وإن شئت قلت صدقة وصدقة. وهو الشنف والأنف. يعني صداق المرأة تسمى صدقة وصدقة أيضا من باب النافلة، وهو الشنف. طبعا الشنف هو قرط الأذن، ويطلق الشنف على فتحة الأذن، الفتحة التي يوضع فيها الحلي. نعم. وفلان أشنف الأذن، يعني في أذنه فتح. نعم. ويأتيك بالأمر من فصه أي من مفصله. وهو فصه، لاحظ، بفتح الفاء، فصه. نعم. وهو فصل الخاتم. نعم. وهو خصم الرجل. خصم، لاحظ، خصم، والرجل أيضا بفتح الراء. نعم. وهو ثدي المرأة، الثدي بفتح الثاء والمرأة بفتح الميم. نعم. قال: وهو ثدي المرأة. وخاصمت فلانا فكان ضلعك علي، أي ميلك. ضلعك بفتح الضاد، يعني ميلك. نعم. وجيء به من حسك وبسك. هذا مثل، هذا مثل عند العرب، ها، يقولون جابوا فلان حسه وبسه. حسه يعني نفسه، وبسه يعني هو ساكت. نعم. وثوب معافري. معافري بفتح الميم. نعم. نسبة إلى منطقة. نعم. وهي الأسنان. الأسنان بفتح الهمز. وعلى فكرة يجوز تقول وها الأسنان، وها وها. ما معنى وها الأسنان؟ أي ضعف. نعم. وهي اليسار لليد. نعم. اليسار بفتح الياء. نعم. وهو السميدع. وهو السميدع. السميدع بفتح السين لا غير، ولذلك قال المصنف: ولا تضمن السين. السميدع اكتب السيد الكريم السخي. السميدع السيد الكريم السخي، ولا فعل له. ها، هذا اسم ليس له فعل. نعم. قال وهو السميدع ولا تضمن السين وهو الجدي. تقول الجدي. نعم. جدي الجدي الضان. نعم. وثلاثة أجد والكثيرة الجداء. نعم. وكذلك ثلاثة. ثلاثة أجد أيضا بفتح الهمز. وأما الكثيرة يعني أكثر من ثلاثة فأنت تقول الجداء بكسر الجيم. إذن الجدي متى يكون بالكسر؟ إذا كان أكثر من ثلاثة فتقول عندي جداء. نعم. قال وكذلك ثلاثة أضب وثلاثة أجر والكثيرة الضباء والجراء وهو الكتان. يعني بالكسر تقول أضب. تقول أضب ثلاثة أضب ثلاثة أجر والكثيرة الضباء والجراء. الجراء بكسر الجيم. الجراء بكسر الجيم أولاد الكلاب والأسود وغيرها من السباع. كل سبوعي فأولاده يسمى الجراء. يسمى الجراء جمع جر. والكتان بفتح وهو الكتان. الكتان بفتح الكاف ثوب مصنوع من الكتان. نعم. قال ورمح خطي ورماح خطية. خطي وخطية بفتح الخاء. بفتح ايش؟ خاء. رمح خطي ورماح خطية. طبعا خطي او خطية اكتب فوقها نسبة إلى الخط. نسبة إلى الخط وهو مرفع في البحرين. نعم. قال وما أكلت أكالا. أكالا بفتح الهمزة. نعم. ولا ذقت غماضا. نعم. غماضا يعني طرفة عين بفتح الغين. نعم. وما جعلت في عيني حساسا بالكسر عن الفراء. وقال غيره هو مفتوح. هنا ذكره باعتبار أن الفر حكاه بالكسر فكان حقه التأخير، ولكن ذكره هنا لأن غير الفر ذكر أنه مفتوح، فأنت تقول وما جعلت في عيني حثاثا. نعم. وهو الجورب والكوسج وبالصبي لون وهو الفقر. الجورب معروف، وأما الكوسج فالمقصود بالكوسج في اللغة المعاجم الكوسج له عدة معاني، لكن هنا الذي يظهر الله أعلم الكوسج هو الرجل الذي لا شعر على عارضيه. هو الكوسج هو اللي ينبت للحي مني ومني ما للحي. يقال فلان الكوسج. الكوسج اكتب الذي لا شعر على عارضيه. ومن معانيه الناقص الأسنان والبطيء من الدواب. والبطيء من الدواب. نعم. قال وبالصبي لون وهو الفقر. وهذا طعام له نزل وهو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. بالنسبة الصبي لون. لون اكتب وجع في المعدة. وبالصبي لون أي في معدته وجع. وهو الفقر بفتح الفاء لا غير. ومر معنا وما جعلت في عيني حثاثا. حثاثا بالكسر على قول الفراء أو بالفتح على قول غيره. معناه النوم الخفيف. معناه النوم الخفيف. وهذا طعام له نزل أي له مكان. نعم. قال وهو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. فلق بفتح الفاء وفرق بفتح الفاء. أبين بمعنى أظهر. وفلق الصبح أوله وفرق الصبح الفارق بين النهار والليل. نعم. قال وهو الشمع والشعر والنهر وإن شئت أسكنت ثانيه. بالنسبة لهذه الكلمات الثلاث الشمع والشعر والنهر قولا واحدا مفتوح الأول، لكن بالنسبة للميم والعين والنون والهاء يجوز فيهما الفتح وهو الأفصح، ويجوز فيهما السكون، الشمع والشعر والنهر. واضح؟ نعم. قال وجاء في القرآن الكريم على الفصيح إيش وكان له إيش جنات ونهر. نعم على الفصيح ونهر. نعم. وقد دخل هذا في القضو والنفض، ما نفضته من الورق، والمصدر ساكن القبض والنفض. إذن تقول القبض والنفض، القبض بالفتح القاف والباء، والنفض بفتح النون والفاء. اسم القبض اسم للقبضة، والنفض اسم للنفضة. طيب والقبض والنفع وشو؟ القبض والنفض مصدران. وهنا فائدة أحب أن أعطيكها هدية لأنك حضرت هذه الدورة، وهي لو قال لنا قائل ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ سؤال، ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ نقول الفرق بين المصدر واسم المصدر أنهما على صورة واحدة، وبينهما اختلاف في الحركات أو زيادة في الحروف، وبينهما اختلاف في الحركات أو زيادة في الحروف. والآن القبض والقبض أيهما اسم المصدر الآن؟ القبض. النفض والنفض أيهما المصدر؟ النفض. والنفض اسمه اسم مصدري. واضح؟ طيب كتب وكتب وين اسم المصدر؟ كتب. أحسنت. نعم كتب هو اسم المصدر. جميل. نعم. قال وهو قليل الدخل. نعم. ولا أكلمك إلى عسر من ذي قبل. من ذي قبل بفتح القاف. نعم. وهي من ذي قبل أي من الشهر المقبل. نعم. وهي طرسوس. قولا واحدا تقول طرسوس، ها؟ وأما طرسوس هذا خطأ وهو مشهور، الناس كثيرا ما ينطقونه طرسوس، غلط، طرسوس، والنسبة إليه طرسوسي. نعم. وهي منطقة من شمال الشام وقريب من ما أدري هي الآن في الشام ولا في تركيا، المهم هي في شمال الشام. ها؟ لا لا اسم منطقة فقط لكنه مفتوح الطاء، البحر المتوسط شمال الشام قبل اللاذقية. نعم. قال وهو قرضوس السرد. تعرفون قرضوس السرد؟ والله اسماء غريبة جدا، لكن هذا يدل على سعة اللغة العربية وأنه بحر. لذلك شيخ الإسلام له كلمة جميلة وأرجو أنكم تحفظونه، يقول من زعم أنه حوى اللغة فقد كذب، لا أحد يستطيع أن يحوي اللغة إلا نبي. شوف الكلمة الجميلة، اللغة بحر، اللغة العربية بالذات بحر، من يحويها يا إخوان؟ القرابوس اكتب مقدم السرج المعقوف المعوج، مقدم السرج المعقوف فيه سرج يوضع على الحصان، ثم يكون هناك خشبة مثل الخشبة هذه لكنها معقوفة قليلا، تكون معقوفة قليلا أمام الراكب، هو جزء من السرج، جزء من السرج الذي يوضع على الحصان، لكن هذه الخشبة من جهة الأمام تكون معكوفة قليلا، هذه تسمى القرابوس في اللغة. نعم. وهو العربون والعربان في قول الفراء وقد يخالف فيه. العربون معروف، احنا نسميه العربون، احنا نسميه، احنا في لغتنا نسميه العربون، لكن الصواب عربون بفتح العين والراء، لانه منبئ مظهر عن شيء في الضمير يؤكد نية الشراء، لان كلمة العرب الاصل معناه العرب، والعروبة معناه البيان والظهور. العربون والعربان، العربون هذا هو المشهور، والعربان في قول الفراء. إذن الكلمة مفتوحة على قول الأكثرين ومضمومة على قول الفراء. نعم. قال: وهي الجبروت وقوم فيهم جبرية أي كبر، وقوم جبرية خلاف القدرية. الجبروت، الجبروت الواو والتاء هذه للدلالة على وزن فعلوت، هذا الوزن للعظمة، هذا الوزن وزن فعلوت للعظمة، والجبروت عظيم الجبر، والملكوت عظيم الملك. واضح؟ طيب، وعلى هذا فقس ما كان على وزن فعلوت دليل على الكثرة والعظمة. وقوم فيهم جبرية بفتح الباء، جبرية أي كبر، يعني طبع، طبعهم الكبر. وقوم جبرية بسكون الباء خلاف القدرية، خلاف، وهم الذين يقولون إن الإنسان مجبور. القوم الجبرية هم الذين يقولون الإنسان مجبور، ليس له إرادة، وأنه لا، ليس له أن يفعل شيء، حتى قال قائلهم ألقاه في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نعم. ومنه تقول هي فلكة المغزل، فلكة بفتح الفاء وسكون اللام، وأما الفلك بفتحتين، الفلك غير الفلكة، انتبه، فلكة المغزل هكذا اسمها فلكة، وأما الفلك فهو الكوكب المدور. قال: وهي ترقوة الإنسان. ترقوة الإنسان معروفة، هي العظمة اللي تكون إيش، تصل بين الصدر وبين الكتف، هذه العظمة تسمى الترقوة. تشوفونها والله الظاهر إني متين شوي ما يبين، هذه العظمة تشوفونها إيش تسمى؟ ترقوة. ولكل إنسان ترقوتان، واحد يمين واحد يسار، لو هذه انكسرت الصدر يسقط، قفص الصدر يسقط، هذا ماسك القفص الصدري على عظمة الكتف. نعم. أول عظمة، أول عظمة تمشي فوق لين يربط مع الكتف، هذه تسمى الترقوة. لذلك يقول: فضربه على ترقوته، يعني كسر هذه العظمة خلاص. ايش فيه؟ ما تعرف فلكة المغزل؟ ها؟ الظاهر ان جدتك ولا امك ما كانوا يغزلون. فلكة المغزل هي عصاية، عصاية هكذا كبيرة، وفي وسطها يلفون عليها الخيط، ثم يلفونها فتلف الخيوط الصوف حتى يصنعوا من الخيط البكرة. يلا، عندكم لها اسم؟ زين، فلكة المغزل. نعم. قال: وعرقوة الدلو. عرقوة، العرقوة، عرقوة الدل الخشبة. هذا الآن لو فرضنا هذا الدل، الآن الدلو حينما تنزله إلى البئر كيف ترفعه؟ سؤال. لذلك هم يضعون فوق الدلو هنا خشبة، شفتم الآن خشبة فوق الدلو هكذا، يضعون فوق الخشبة الدلو خشبة هكذا، ويربطون هذه الخشبة الأسفل إلى أسفل الدلو، ثم يربطون الحبل هنا فيسحبونه من البئر. هذه الخشبة تسمى عرقوة الدلو، محمد، عرفته؟ زين. نعم. قال: وقرأت سورة السجدة بفتح السين، سجدة، نعم، وليس السجدة ولا السجدة، نعم. وهي الجفنة، وهي الجفنة أو الجفنة، نعم. الجفنة هي آلة، الآلة التي يوضع فيها الطعام، نعم. وهي ألية الكبش، وتجمع أليات بتحريك اللام، وكبش أليان، ونعجة أليانة، ورجل آلاء، وامرأة عجزاء. طبعا الألية، ألية الكبش بسكون اللام، لاحظ، ألية الكبش بسكون اللام، وألية الخروف بسكون اللام. أما إذا جعلته، إذا ألية الكبش تجمع على أليات بتحريك اللام، وكبش أليان يجوز، ونعجة أليانة بفتح اللام، يعني لها ذنبة كبيرة، لها ذنبة اللي هي الألية، معروفة الألية، شو تسمونها؟ لية، صح؟ لا، لية غلط، هو عشان كذي جابها، أنك لما تقول لية غلط، يا إما تقول الألية يا إما تقول لية، واضح؟ أما الإلية غلط. وهكذا بالنسبة للرجل، الرجل إذا صار ذا إلية، ها؟ كيف تصفه؟ تقول رجل آلى، يعني صار له ألية، صار له ألية. وأما بالنسبة للمرأة لا تقول امرأة آلى، لا، تقول امرأة عجزاء، أي لها عجز، ها؟ وهي كلمة مو زينة بالكويتي عندنا، فعشان كذي ما راح نقولها. تقدر تقولها أنا أستحي. طيب، ماشي. قال: امرأة عجزاء، كذلك كلام العرب، والقياس الياء. نعم، كذلك كلام العرب، يعني هذا السماعي، والقياس الياء بسكون اللام. نعم. قال: والحرب خدعة، هذه أفصح اللغات، ذكر لي أنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. الحرب خدعة بفتح الخاء، وأيضا قيل الحرب خدعة، وأما خدعة بضم الخاء فهذا فيه نظر. نعم. وهي الأنملة لواحدة الأنامل، وقد تجوز بالضم. الأنملة اسم جنس يطلق على طرف الأصبع الذي فيه الظفر، الطرف الأصبع الذي فيه الظفر يسمى أنملة، ولذلك جاء في الحديث كان يسبح بأنامله، بأنامله، كيف يسبح؟ يعني يقبض المكان الذي فيه الظفر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله. هذا تسبيح بالأنامل. وأيضا قيل الأنملة بمعنى موضع المفصل الذي يكون بين كل عظمة وعظمة، تسمى أنامل، تسمى أنامل. طبعا هنا مكتوب الأنملة وهذا خطأ، الصواب الأنملة، الأنملة والأنملة يجوز فيه الضم. الأنملة اكتبها، اكتبها أحسن، الأنملة بضم، بفتح الهمزة، والأنملة بضم الهمزة، نعم، يعني فيه لغتان، الأنملة السكون على الميم يا أخوان، والميم على النون، والميم مضمومة، أو الأنملة بضم الهمزة والنون ساكنة كما كانت، والميم مضمونة كما كان. نعم. قال: وموضع يقال له أسنمة، هذا اسم مكان، أسنمة. وأما أسنمة فهذا يختلف، أسنمة الخيل، هذا يختلف. نعم. قال: وهي الدجاجة، الدجاجة بفتح الدال. نعم. وهي الشتوة والصيفة، الشتوة والصيفة، الشتوة اسم لوقت من الشتاء، والصيفة اسم لوقت من الصيف. وهي الكثرة. الكثرة اسم للكثير بفتح الكاف ولا تقول الكثرة. نعم. ومنه تقول سفود وكلوب وسمور وشبوط وتنور. الظاهر هذا يعني باللغة باللغة ما لا نعلم. تعرفون لغة ما لا يعلم؟ ما لا يعلم ما تعرفون؟ لغة ما لا يعلم هند يقولون ما لا يعلم هكذا يقولون، فأنا سميتها لغة ما لا يعلم لأنها لغة أصعب اللغات، ما رأيت في حياتي لغة أصعب منها. والعجيب أن الاثنين هم يتكلمون في آن واحد، وكل واحد منهم متكلم وكل واحد منهم سامع، كيف هذا لا أعرف. هذه اللغة الوحيدة في العالم المتكلم سامع والسامع متكلم، سبحان الخالق جل في علاه. طيب السفود بفتح السين حديدة الشواء، سيخ، احنا نسميها سيخ اليوم. ولهذا جاء في الحديث قال فيأتون ومعهم حنوط من حنوط النار فيقولون لروحي اخرجي يا أيتها النفس الخبيثة، قال فلا تخرج وتنتشر في بدني فينتزعها كما ينتزع أحدكم السفود من الصوف. هذا معنى السفود، السفود حديدة الشواء. والكلوب جمع كلاليب وهي تصنع من الحديد للقيد، للقيد على الأيدي والأرجل. والسمور بفتح السين طبعا حيوان ثديي ليلي سبوعي فروه ثمين. السمور غير السنور، ترى يختلف، السنور من جنس الهر، والسمور هذا سبوعي حيوان بري. والشبوط نوع من السمك، والتنور معروف حتى إذا فار التنور الذي يخبز فيه. نعم. قال وكل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان. وكذلك الذروخ لواحد الذرار، وكذلك الذروح لواحد الذراريح بالضم وقد يفتح. هذه قاعدة لازم تحفظها، أمشي حفظ القواعد يا طلاب العلم، لأن حفظ الكلمات ربما يصعب. فنحن لسنا مثل الشنقيطي الذي كان يحفظ قاموس اللغة لسان العرب، لكن يمكن أن تحفظ القواعد فتضبط الباب. ما هي القاعدة؟ كل اسم على فعول مفتوح الأول إلا السبوح والقدس، بس خلاص الآن حفظت القاعدة. ومضى معنا قاعدة قبل هذا، مضى معنا قاعدة قبل هذا، وهو أن كل مصدر على وزن فعل وفعل فإنه لا يثنى ولا يجمع. حفظنا القواعد؟ إذا حفظت القاعدة أهم شيء عندي حفظ القاعدة. كل اسم على وزن فعول فإنه مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس يجوز فيهما الضم والفتح. ولهذا جاء في الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قال العلماء ويجوز فيهما الفتح، سبوح وقدوس على القاعدة. وكذلك الذروح، هذا أيضا مستثنى من القاعدة، الذروح مستثنى من القاعدة كالسبوح. لواحد الذراريح، الذراريح احنا في الكويت شو نسميها، في حيوان حشرة صغيرة فيها بقع حمراء وسوداء. أم علي خاف أم علي تزعل بعدين تقول سميته اسمي على حشرة. المهم هذه الحشرة تسمى في اللغة العربية تسمى الذروح، حشرات صغيرة حمراء منقطة بسواد. وأيضا الذراريح جمع لواحد الذراريح، الذروح جمع لواحد الذراريح والذراريح في اللغة العربية أيضا من معانيها السموم، من معانيها السموم. نعم. قال: ومنه تقول وقعوا في صعود وهبوط وحدور. صعود اسم مكان الصعدة، والهبوط اسم مكان الهبطة، والحدور اسم مكان الانحدار. نعم. قال: وهي الجزور اسم الناقة. نعم. وهو الوقود والطهور والوضوء. الوقود والطهور والوضوء تعني الاسم والمصدر بالضم. هذه فائدة لطيفة الآن. ما كان على وزن فعول فإذا كان منه مصدر فيكون بالضم. هذه قاعدة احفظها بعد. ما كان على وزن فعول فإن كان له مصدر فإنه يكون بالضم، فإنه يكون بالضم. يعني مثل الآن طهور وطهور، الطهور اسم والطهور المصدر، الوضوء اسم للفعل والوضوء اسم للمصدر الذي هو الفعل. نعم. قال: وهو السحور والفطور. نعم. والبرود ونحو ذلك. طيب السحور كذلك، السحور اسم لما يؤكل، والسحور بالضم اسم لزمان السحر، والفطور بالفتح اسم لما يؤكل، والفطور اسم المصدر. نعم. قال: والبرود ونحو ذلك، وهو حسن القبول وهو الولوع. بعض طلاب العلم لا ينتبهون، يقولون قبول، هذا غلط كبير يا أخوة. القبول بفتح القاف، لا ما يصير تضم القاف. القبول لغة في جمع القبل، هذا غلط، ما تجيبه هني. وانت هنا القبول ضد الرد، واضح؟ القبول ضد الرد. أما أنت تقول تقرأ الكتاب وتقول ها وقالوا بالقبول، هذا غلط، ما يصير. شو قالوا بالقبول؟ ما تيجي أصلا. نعم. قال: وهو الولوع. نعم. ومنه تقول هي الكبد والفخذ والكرش والفحث، وهي القبة، وهو اللعب والضحك والحلف والكذب والحبق والضرط. كلها بفتح الأول، كبد، فخذ، كرش، فحث، قبة، لعب، ضحك، حلف، كذب، حبق، الضرط. طبعا القبة لو تكتب طوق الثوب المحيط بالعنق، هذه شو تسمى؟ هذه قبة. هذه شو تسمى؟ القبة في اللغة العربية الفصحى، واضح؟ اكتب طوق الثوب المحيط بالعنق يسمى قبة. شو نسميه بالكويت؟ غالة. شنو؟ غالة؟ من غالة العنق الظاهر. طيب القبة. والحبق بفتح الحاء الرجل الذي لا خير فيه، وله معاني أخرى. الحبق الرجل الذي لا خير فيه، أما الضرط فأنتم تعرفونه، ما يحتاج إلى معرفة. نعم. قال: وهو الصبر لهذا المر، وهي المعدة، وهي السفلة، وهي اللبنة، وهي الكلمة، وهي الفطنة والقطنة، وهي كالرمانة في جوف البقرة، وبعتك بيعا بأخرة ونظرة، وما عرفته إلا بأخرة. هذه كلها بالفتح. الصبر، الصبر اسم لهذا النبات المر معروف، والمعدة بفتح الميم، والسفلة بفتح السين. طيب ما الفرق بين السفلة والسفلة؟ انتبهوا، سفلة يسفل سفلة، السفلة المصدر والسفلة الاسم. ها قلنا لكم، شلت ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ إما بالحركات وإما بزيادة الحروف. اللبنة، اللبنة معروف طوب يعني، الكلمة طيب، وكلمة مصدر، أحسنت، كلمة مصدر والكلمة اسم. نعم. والفطنة، المرأة الفطنة، والقطنة. القطنة يعني شلون أترجمها لكم؟ ذبحتم خروف؟ طيب ذبحتم بقرة؟ ذبحتم ناقة؟ ما دام ما ذبحتم لا بقرة ولا ناقة شلون أفسرها لكم؟ اللي إذا فتحتم، إذا شققتم بطن الناقة أو الخروف أو البقرة، إذا شققتها تجد فوق الكرش هناك شيء متدلي مثل الرمانة، هذا يسمى القطنة، وهذا الشيء لا يوجد إلا في ذوات الظلف والخف سبحان الخالق جل في علاه. إذن تكتب إذا ما تصورتها خيالا على الأقل اكتبها، تقول القطنة مثل الرمانة على كرش ذوات الظلف والخف، القطنة مثل الرمانة على كرش ذوات الظلف والخف. كرش ولا كرش؟ كرش مرة معنا قبل قليل. نعم. وحكي فيه، اكتب، وحكي فيه القطنة بدال القطنة، هذا كله ما يتعلق بفتح. نعم. ايش الفحذ؟ الفخذ، الفخذ، فخذ الرجل. الفحذ ايضا اسم، اسم لشيء موجود في خلينا نرجع للقاموس، عندي القاموس انا نزلته عشانكم لانه متعب الكلمات هذه. الفحذ يقول شيء متصل بالكرش ذو أطباق وأجواف. أنا ما تصورته. يقول شيء متصل بالكرش ذو أطباق وأجواف. الظاهر لا، الظاهر هي الفحذ، الظاهر أنها الشحمة المحيطة بالكرش طبقة فوق طبقة. نعم. خلصنا من المفتوح الأول، نأتي باب المكسور أوله. في وقت؟ نعم. يلا زين خلنا نمشي، لأن احنا كم باقينا الدرس في الفصيح؟ ثلاثة. لا لازم نخلص ثلاثة غير هذا. ثلاثة غير هذا شيخ. زين إذا ثلاثة غير هذا زين يمت. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب المكسور أوله. تقول الشيء رخ وهو الجر وهو الرطل للذي يوزن به ويتال. لا تقول الرطل، ها الرطل، انتبه يا عام الناس يقول الرطل، صح ولا لا؟ غلط. نعم. قال: واستعمل على الشام وما أخذ إخذة، إخذة حتى مربوطة إخذة، ولا تقول أخذة خطأ، ما أخذ إخذة أي ما أخذ عطية. نعم. وهو النسيان، النسيان بكسر النون. نعم. وهو الديوان، الديوان بكسر الدال، اسم، اسم ل اسم لكتاب يكتب فيه أسماء الجند أو أسماء أصحاب العطايا، اسم كتاب يكتب فيه أسماء الجند أو أسماء أصحاب العطايا. نعم. وهو الديوان في الأصل كلمة فارسية. قال: وهو الديباج، الديباج ما غلظ من الحرير. نعم. وكسرى، كسرى اسم ملك الفرس بكسر الكاف. نعم. وهو سداد من عوز، من عوز، من عوز. وهو سداد من عوز. وهو الخيوان، لحظة الآن وين الكلمة اللي مكسورة؟ سيدات بكسر السين وليس بفتح السين، هذا خط مطبعي، وهو سداد من عوز، يعني أعطيته وهو محتاج. نعم. وهو سداد من عوز. أحسنت. وهو الخوان. الخوان معروف، الطاولة التي يؤكل عليها، ولا تقل خوان بضم الخاء. نعم. وهو في جواري. نعم. وهذا قوام الأمر وملاكه. تقول قوام وملاكه بكسرهما. نعم. وتقول الماء في الرعي. المال. المال في الرعي. المال في الرعي. نعم، بكسر الراء في الرعي، حط السكون على العين. نعم. وكم سقي أرضك. وإن أردت المصدر فتحت أولهما. لاحظ الآن، رعى يرعى رعيا. طيب والرعى أو الرعي هذا اسم المصدر، واضح؟ سقى يسقي سقيا. طيب واسم المصدر؟ السقي، واضح؟ دائما احفظ القاعدة، الفرق بين المصدر واسم المصدر بحركات الحروف أو الزيادة. نعم. وزرع سقي وعذي. نعم. وفلان ينزل العلو والسفل، وإن شئت ضممت، وهو الجص، وهو الزئبر. الجص معروف، الناس يسمونها الجص، وهذا غلط. الجص الصواب الجص، وهو الذي يعني يصنع منه الديكور ونحو ذلك، هذا يسمى الجص. نعم. وهو الزئبر وثوب مزأبر. هنا مر معنا أيضا كلمة لعله يكون من الغريب، أنا الكلمات المعروفة ما أترجمها، لكن بعض الكلمات ربما تكون معروفة لي غير معروفة عندكم، ربما تكون معروفة عندكم غير معروفة لي، فما لها وزن. لكن بعض الكلمات أذكر معانيها وبعضها ما أذكر معانيها. تقول زرع سقي وعذي. في قاعدة أريد أن دائما تسمى بدلالة الاقتران. إيش تسمى؟ ثلاثة. وهو إدراك معنى الكلمة من الاقتران. يعني أنت ما تعرف الكلمة، لكن انظر إلى الاقتران فربما تعرف معنى الكلمة. دلالة الاقتران هذه دلالة لا تنسى، مهمة جدا في فهم معاني الكلمة. فمثلا تقرأ في القرآن الكريم فرجالا أو ركبانا، رجالا أو ركبانا، ركبانا يعني شنو؟ راكبين. فما فهمت معنى رجالا، شلون تفسرها؟ ركبانا شنو عكس ركبان؟ مشاة. إذا رجالا يعني مشاة. شلون عرفتها؟ بدلالة الاقتران، واضح؟ فنفس الكلام زرع سقي وعذي. سقي يعني زرع سقي يعني شنو؟ نسقيه. طيب وعذي؟ لا نسقيه. إذن العذي تقول هو الزرع الذي لا يسقى وإنما يكفى بماء المطر. نعم. جبس أي ممكن، ممكن يكون، بس ما أدري هل هو اسم محدث أو قديم، ما أدري. نعم. قال وهو الزئبر وثوب مزأبر. الزئبر اكتب الوبر الذي يعلو المنسوجات القطنية والصوفية. الوبر، الوبر الذي يعلو المنسوجات القطنية والصوفية. أنت الحين جالس على السجادة صح؟ حط يدك على السجادة، حركها شوي يطلع شوية وبر، هذا الوبر يسمى الزئبر صح؟ ما يطلع شيء لأنها قديمة، لو كان جديد طلع. أول ما يحطون السجاجيد في المساجد كثير الزئبري، كثير الوبر، هذا معروف. نعم. وثوب مزأبر يعني خرج شيء من وبره وعلى. نعم. والزئبق معروف بكسر الزاي. نعم. قال وهو الزئبق ودرهم ودرهم ودرهم مزأبق. درهم بكسر الدال، ولا تقول درهم. نعم. وهو القرقس. بهذا القرقس البعوض الصغار، البعوض الصغار. وليس لي فيه فكر، فكر بكسر الفاء. نعم. قال ومنه تقول أوطأت، أوطأتني عشوة. أوطأتني عشوة يعني أتيت إلي ووطئت داري عشيا. عشوة، عشوة يعني عشية، اسم للعشية. وهي الحداء وجمعها حداء. الحداء بكسر الحاء، طائر معروف. نعم. وهي الجنازة، الجنازة بكسر الجيم. وحكى بعضهم التفريق بين الجنازة والجنازة، وهو أن الجنازة بكسر الجيم اسم للمشيعين مع الميت، فيقولون الناس في الجنازة، في الجنازة. وبعضهم يقول الجنازة الميت المحمول، والجنازة المشيعون له مع النعش، ولكن الصواب هو الكسر قولا واحدا، الجنازة للجميع. نعم. هم في جنازة وهذه جنازة فلان وهكذا. نعم. وهي الغسلة. نعم. وهي كثبة الميزان. طيب، غسل يغسل غسلا، والغسلة اسم للمرة. نعم. وهي كفة الميزان. ها، كفة. يقول لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعنا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة بكسر الكاف وليس بفتحها. نعم. قال الميزان أيضا بكسر الميم. وصنارة المغزل، صنارة المغزل هي التي يلتقط بها الخيط. نعم. ولي في بني فلان البغية، بغية يعني حاجة، بغى يبغي بغيا وبغية، وبغية بغية مصدر وبغية اسم. نعم. وهي لرشدة وزنية وزناية، وهو لرشدة وزن وزناية وزنية، نسأل الله السلام والعافية. وزنية، وهو لرشدة أي هو لابن زواج شرعي، هو لرشدة أي هو ابن زواج شرعي، وهو زنية أي ولد زنا عياذا بالله. وهو لغية، هذا الحرف بالفتح، وهو لغية، لغية هذا الحرف بالفتح، بفتح شلون بالفتح يعني ما تجي لي بكسر الله، ما تجي بالفتح. ها؟ لا ما تجي، ما في لغية. ها؟ لغية إيه بكسر اللام، بس هو يقول بالفتح. وهو لغية هذا الحرف، غريبة والله. على كل حال لغية اكتب اسم للغة أو طريقة نطق الحرف، اسم للغة أو طريقة نطق الحرف. والله غريبة يا شيخ، هذا يحتاج إلى مراجعة. المرة الماضية قلنا واحد يراجعنا، ما أدري منه كان. ها، شنو نسيت ترى؟ ها يعني أعطيتني وقلت لهم، بس خلاص فدام قلت لهم. طيب الحين من راجع لنا هذه؟ هل هي لغية أو لغية أو لغية؟ ثلاث لغات الآن. المعروف لغية هذا الحرف يعني لغة في نطق هذا الحرف. أنت لما تقول قول ولا الضالين، هو يقول ولا الضالين، تقول لا هذا غلط، هذه ليست لغية هذا الحرف، أي ليست لغة هذا الحرف. ما تجي. نعم. على كل حال رجع لنا ناصر خلاص. نعم. قال ومنه تقول بينهما إحنا بالكسر. نعم. وأجد إبريدة، وهي الإصبع بفتح الباء. الإصبع بفتح الباء هذا لغة، ويجوز الأصبع والأصبع. قلنا الأصبع فيه 10 لغات، تذكرون هذا؟ قلنا الأصبع كم لغة فيها؟ 10 لغات. كيف 10 لغات؟ أولا تكتب بفتح الباء مثلثة الهمز، إصبع أصبع أصبع، بفتح الباء مثلثة الهمز. بعدين هذه 3. بعدين تكتب بكسر الباء مثلثة الهمز، إصبع أصبع أصبع، هذه 6 صاروا. بعدين اكتب بضم الباء مثلثة الهمز، بضم الباء مثلثة الهمز، إصبع أصبع أصبع، كم صاروا؟ 9. العاشرة بزيادة الواو بعد الباء مع الضم أسبوع، هذه 10 لغات في الأصبع، لن تخطئ فيها أبدا. الأفصح الإصبع بكسر الهمز وفتح الباء. نعم. قال: وهو الإشفى وجمعه الأشافي. الإشفى اكتب مخرج، مخرج الإسكافي، مخرج الإسكافي يسمى إشفى. الإسكافي تعرفونه؟ الحذاء. نعم. قال: وهي انفحت الجدي. وهي انفحت الجدي وتخفف. يجوز أن تقول انفحت الجدي، ويجوز أن تقول انفحت الجدي، هذا معنى وتخفف. نعم. قال: وهو الإكاف والوكاف. الإكاف أو الوكاف على اللغتين، لغة الهمز ولغة الواو، بكسرهما ثوب يوضع على ظهر الحمار، أجلكم الله وأجل الله المكان، ليركب. نعم. قال: وهي إضبارة من كتب وإضمامة. اكتب الإضبارة بكسر الهمز الحزمة، حزمة ربطة، يعني نسميها ربطة بالكويت، ربطة كتب وإضمامة. نعم. قال: والسوار لليد. السوار لليد، كل ما يوضع لليد سواء كان حديدا أو ذهبا أو فضة ورق يسمى السوار بكسر السين. قال: وفي يدهما سواران من ذهب، سي بكسر السين. نعم. قال: والإسوار من أساورة الفرس. الإسوار من أساورة الفرس، هذا اسم لأساورتهم هم. نعم. ويقال بالضم أسوار. نعم. ورمان إمليسي. رمان إمليسي، مو إبليسي، إمليسي. إمليسي نسبة إلى مكان أملس، مكان أملس. ورمان الإمليسي أصل كلمة أملس الصحراء الجرداء الملساء، الصحراء الجرداء الملساء. ورمان إمليسي أي حلو طيب لا عجم له ولا نوى. يا سلام، هذه ما شفناها، موجودة هذه؟ أول مرة أسمع فيها صراحة. ها؟ عجيب. على كل حال هذا يعني يبدو أنه خاص، رمان إمليسي. نعم. قال: وهو الإهليلج. وهي الإوزة. نعم. وهي الإرزبة التي تقول لها العامة المرزبة. الإرزبة هذه هي اللغة الفصيحة، والمرزبة هذه لغة مسموعة، هذه لغة مسموعة لكن عامية وليست فصيحة. اكتب الإهليلج شجر ينبت في بعض بلدان الشرق، شجر ينبت في بعض بلدان الشرق، له ثمر يشبه الصنوبر. في معجم الوسيط كاتبين شجر ينبت في الهند وكابل والصين، ثمره على هيئة حب الصنوبر. نعم. قال: وهي الإبهام للإصبع. نعم. وأما البهام فجمع البهم. البهام جمع بهم، وأما الإبهام فهو اسم للإصبع، والجمع منه كيف تجمع إبهام؟ لا يجمع. نعم، إبهامان ولا يجمع. نعم. وشهدنا إملاك فلان، مفرد ومثنى ولا يجمع. وشهدنا إملاك فلان، إملاك يعني ملكة فلان. نعم. وهو الإذخر. نعم، إذخر بكسر الهمزة. نعم. قال: ومنه كل اسم في أوله ميم زائدة مما ينقل ويعمل به فهو مكسور الأول. هذه قاعدة لازم تحفظونها بعد، هذا اليوم القاعدة الرابعة. كل اسم في أوله ميم زائدة مما ينقل ويعمل، ها، ينقل ويعمل، يعني ممكن أول شيء ممكن نقله أو يمكن عمل فيه. إذا كل اسم في أوله ميم زائدة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون مما ينقل أو مما يعمل يصنع، فهو مكسور الأول بس قولا واحدا، نحو قولك ملحفة. أيوة، نحو قولك ملحفة وملحف ومطرقة ومطرق ومروحة ومروح ومرآة وتجمع ثلاث مراء ومئزر ومحلب للذي يحلب فيه ومخيط ومقطع. المصنف رحمه الله أعطانا القاعدة بهذه الصورة، وهي صورة طيبة. كل اسم في أوله ميم زائدة ومما ينقل ويعمل به فهو مكسور الأول. بعض اللغويين المتأخرين يكتبون القاعدة بصورة أخرى ويقولون: اسم الآلة إذا كان اسم الآلة مكسور الأول، اسم الآلة مكسور الأول، سواء كان، اكتب هذه أحسن، اسم الآلة مكسور الأول سواء كان على وزن مفعل أو مفعلة، سواء كان على وزن مفعل أو مفعلة أو مفعال، أو كان على وزن مفعل أو مفعلة أو مفعال. نعم، هذه سهلة ولا لا؟ ها، تقول مطرق مطرقة، مروح مروحة، مفتاح مفتاح، كل ذلك على كسر الميم الزائدة، ولكن قاعدة المصنف أعم من قاعدة المتأخرين. ليش أعم؟ لأنه يشمل أسماء الآلات وغير الآلات. نعم. قال: إلا أحرفا جئنا نوادر بالضم. إلا أحرف، يعني هذا استثناء القاعدة، فاحفظ استثناء القاعدة، مثل ما حفظت هناك استثناء القاعدة فقلت إلا السبوح والقدوس، وش بعد تذكرون في القاعدة السابقة ذكر السبوح والقدوس وبعد والذروح، ثلاث كلمات. هنا قال: إلا أحرفا جئنا نوادر بالضم، يعني على خلاف القاعدة. نعم. وهي، قال: وهي مدهن ومنخل ومسعط ومدق ومكحلة. هذا سماعا، سماعا جئنا على خلاف القاعدة، ولكن قياسا يجوز أن تقول مدهن ومنخل ومسعط ومدق ومكحلة، يجوز، لكن السماع يقدم، قلنا في الصرف السماع مقدم على القاعدة، صح ولا لا؟ القياس، السماع مقدم على القياس وعلى القاعدة القياس. إذن تقول مدهن للمكان الذي يوضع فيه الدهن، والمنخل الآلة التي ننخل فيها الطحين، والمسعط المكان الذي يوضع فيه السعوط، والمدق آلة الدق، والمكحلة الآلة التي نضع فيها الكحل. نعم. قال: وبعضهم يفرق بين المكحلة والمكحلة، يقول المكحلة هي موضع وضع الكحل، المكحلة موضع وضع الكحل، والمكحلة آلة الكحل الحديدة. نعم. قال: ومنه تقول هو الدهليز والسرجين والمنديل والقنديل وتمر سهريز وشهريز وهو السكين ورجل شذيب وسكين وخمير ونحو ذلك وهو البطيخ والطبيخ. بالنسبة للدهليز معروف اللي هو احنا نسميه صالة اليوم، ولا أدري منين جاءت هذه. والدهليز أيضا كلمة فارسية معربة. والسرجين، السرجين هو يعني رجيع الدواب المأكول اللحم، رجيع الدواب المأكول اللحم يسمى سرجينا، ويجوز الطبخ بالسرجين اتفاقا. وهل هو طائر أو نجس؟ جمهور العلماء يقولون إن رجيع مأكول اللحم طاهر، يجوز الطبخ به ويجوز تسميد الأرض به. يعني إنسان عنده غنم، طيب هذه الأغنام أين يذهب بسرجينها؟ يشمد الأرض ما يضر لأنه طاهر. والمنديل معروف والقنديل معروف ما يعلق للإضاءة. وتمر سهريز وشهريز، يعني التمر السهريز هو التمر الذي يكون جيدا يستخرج منه شيء من الدبس، والشهريز الذي لا يستخرج، وقيل العكس. نعم. والسكين بكسر السين، وشريب والسكير وخمير والبطيخ والطبيخ. نعم. قال: ومنه تقول الماء شديد الجرية وهو حسن الركبة والمشية والجلسة، تعنى الحال التي تكون عليها وكذلك ما أشبهها، تعني الحال التي تكون عليها وكذلك ما أشبهها. وأن تقول الماء شديد الجرية بكسر الجيم، لاحظ الآن، وحسن الركبة يعني حسن الركوب، وحسن المشية والجلسة يعني حسن الجلوس. نعم. تعني الحال التي تكون عليها. وقال بعض علماء الصرف إن الجرية والركبة والمشية والجلسة وكل ما كان على وزنها فإنها من أسماء المرة أو من أسماء الهيئة. انتبه، ما الفرق بين اسم المرة واسم الهيئة؟ الهيئة هي الحال. فأنت تقول فلان جلس عندنا جلسة يعني طيبة، وفلان جلس عندنا جلسة يعني مرة واحدة. هذا الأول اسم الهيئة والثاني اسم المرة. مرة ثانية تقول فلان أتانا مشية يعني حسن المشية، وهذا يسمى اسم الحال، اسم الهيئة. وفلان أتانا مشية بكسر فتح الميم معناه اسم المرة على قول بعض اللغويين، بعضهم لا يفرق. نعم. قال: وهي الضلع والقمع والنطع والشباع. نعم. كلها بكسر الأول، وهي تفيد الأحوال، تفيد الأحوال والأسماء. الضلع اسم، والقمع اسم، والنطع اسم، والشبع حال. الظاهر ما يمدينا ناخذ اللي بعدها. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل السبت القادم.